بسم الله. قال رحمه الله: وما لمفعولي علمت مطلقا الثاني والثالث أيضا حققا. طيب، تقدم معكم أن علم تتعدى إلى مفعولين، وذلك إذا أفادت اليقين. علمت زيدا قائما، فإذا دخلت عليها الهمزة تعدت إلى ثلاثة مفاعيل: أعلمت زيدا قائما، أعلمت زيدا قائما، أو أعلمت خالدا زيدا قائما. تقول أعلمتك، يكون التاء: علمت زيدا قائما، أعلمتك زيدا قائما، لأنه قال أعلمت فيأتي بالكاف. طيب، ومع الهمزة كما سمعت تعدى إلى ثلاثة. هذان المفعولان اللذان غير الأول، حكمهما حكم المفعولين في علمت من غير الهمزة، المفعولان الزائدان على الأول، ما حكمهما؟ حكمهما حكم المفعولين مع علم من غير الهمزة. طيب، المفعولان مع علم من غير الهمزة تقدمت لهما أحكام: التعليق والإلقاء، وكذلك الحذف عند وجود الدليل، كذلك الحذف عند وجود الدليل. فتقول في التعليق مثلا، في الإلغاء مثلا، نبدأ بالإلغاء، تقول زيد علمت قائم، زيد علمت قائم، لأن الإلغاء سببه إما إيش؟ توسط أو تقديم المفعولين. فالتوسط زيد علمت قائم، والتقديم لهما معا زيد قائم علمت، هذا معلوم في علمت، صح حكم هذا. وفيها أيضا كذلك الإيش؟ التعليق، إذا وجد سبب التعليق ما له صدارة في الكلام إلى آخر ذلك. فتقول مثلا: علمت ما زيد قائم، علمت أزيد قائم، وجود ما له صدارة، هذه أحكام تقدمت لكن نعيدها فقط لما نريد أن نصل إليه. وكذلك أيضا الحذف، حذف أحد المفعولين أو حذفهما معا عند وجود الدليل والقرينة. هل علمت زيدا منطلقا؟ فتقول علمت زيدا، أي إيش؟ أي منطلقا. أو تقول علمت من غير زيدا منطلقا، فتحذف أحدهما أو تحذفهما إيش؟ معا. المفعولان الزائدان على الأول عند الاقتران بالهمزة يجوز فيهما هذه الأحكام الثلاثة، يجوز فيهما هذه الأحكام الثلاثة. ما هي هذه الأحكام الثلاثة؟ الإلغاء والتعليق والحذف عند وجود إيش؟ الدليل، والحذف عند وجود الدليل. فتقول مثلا: أعلمتك، أعلمتك، أو هكذا نقول: زيد أعلمتك قائم، زيد قائم أعلمتك. واضح هذا في إيش الآن؟ المثال في الإلغاء. طيب، مثال التعليق: أعلمتك ما زيد قائم، أعلمتك ما زيد قائم. واضح؟ أعلمتك أزيد أبوه، أعلمتك أبو زيد منطلق أم أخوه، أعلمتك أبو زيد، أبو زيد منطلق أم إيش؟ أم أخوه. هنا الوجود صدر من كلامه إيش؟ الهمزة. هذا إيش يسمى الآن الذي انتهينا منه؟ التعليق. بقي إيش الحكم الثالث الذي أيضا فيه مجائز؟ الحذف. هل أعلمتني، هل أعلمت محمدا أباه منطلقا، هل أعلمت محمدا أباه مسافرا؟ فتقول: أعلمت محمدا أباه مسافرا، الذكر والحذف. فتقول إيش؟ أعلمت محمدا، فتحذف المفعولين فيكون التقدير إيش؟ أعلمت محمدا أباه مسافرا. أو تحذف أحدهما فتقول: أعلمت محمدا أباه أي إيش؟ مسافرا. واضح؟ فهذا معنى البيت: وما لي مفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا في أعلم وأرى، في أعلم وأرى. الثلاث الأحكام التي تقدمت معكم في علمت بدون الهمزة، وهي التعليق والإلغاء والحذف لدليل، كذلك أيضا في المفعولين في أعلم وأرى، كذلك في المفعولين الزائدين على الأول في أعلم وأرى، لأن أصلهما المبتدأ والخبر، لأن أصلهما المبتدأ والخبر، فجاز فيهما ما جاز في المبتدأ والخبر، جاز فيهما ما جاز في المبتدأ والخبر. فيجوز فيهما الإلغاء والتعليق والحذف. فالحاصل يا أخوان بأسهل مما تقدم وأبين إن شاء الله أن مفعولي أعلم الثاني والثالث يجوز فيهما ما جاز في مفعولي علمت من غير الهمزة، وهي الثلاثة الأحكام المتقدمة: التعليق والإلغاء وإيش والحذف للدليل. مثال التعليق في مفعولي أعلمت الثاني والثالث، تقول زيد أعلمتك منطلق، زيد أعلمت محمدا منطلق، حتى يتضح لكم أكثر، زيد أعلمت محمدا منطلق في الثاني والثالث. أما الأول لا، ما فيه شيء، ما يجوز في هذا الأحكام الأول، وإنما الأحكام هذه في الثاني وإيش والثالث. فتقول زيد أعلمت محمدا منطلق، هذا الإلغاء مع التوسط، الإلغاء مع تقدم المفعولين، زيد منطلق أعلمت محمدا، هذا الحكم الأول في المفعول الثاني والثالث من باب أعلم. الحكم الثاني التعليق، فتقول مثلا أعلمت محمدا ما زيد مسافر، أعلمت محمدا ما زيد مسافر، أعلمت محمدا أأبوه منطلق أم أخوه، أعلمت محمدا أأبوه منطلق أم أخوه، واضح هذا التعليق. طيب بقي الحذف لدليل، تقول مثلا أعلمت محمدا عمرا منطلقا، أعلمت محمدا عمرا منطلقا، فتقول أعلمت محمدا، فتحذفهما معا، أعلمت محمدا أي أعلمت محمدا إيش عمرا منطلقا، أو تحذف أحدهما فتقول أعلمت محمدا عمرا وتقف أي إيش منطلقا. هذا واضح، فهذا هو حاصل درسنا، أن المفعول الثاني والثالث في باب أعلم وأرى يجوز حذفهما، يجوز فيهما ما جاز في مفعولي علم من غير الهمزة، وهي الثلاث الأحكام المتقدمة. هذا فيه شيء درس، لو كان فيه مراجعة متقدمة ما تعبتوا في هذا الشرح، لأنه يحتاج استحضار إيش الأحكام المتقدمة من الإخوة حتى نبني عليها هذا، فلما يكون فيه ربط لما تقدم مع المتأخر يكون فيه سهولة على المدرس، وفيه أيضا سهولة على الطالب في فهم الدروس، لكن لما يكون الطالب بعيد عهد عن الدروس المتقدمة يحتاج أن يشرح لك أنه يدرس هذا لأول مرة، يدرس هذا الشيء لأول مرة، فيحصل شيء من الصعوبة والعسر عن المدرس وأيضا على الطالب. فننصح بالمراجعة يا أخوان حتى يسهل علينا الدروس، أما ما مضى ونحن في الآن الحاصل هذا لا يكون ولا تحصل الفائدة المرجوة، ونسأل الله إعانته، يعيننا جميعا على طاعته وعلى الفهم وعلى الحفظ، والحمد لله رب العالمين.